غفلت يا ربي وتقصير مني، استغفرك والعفو يا من قدرته، إلى ربحت رضاك يا رب عني، ما هم من بدار الفناء ما خسرته، ارحمني واغثني بلطفك وعني، على الصراط المستقيم إن عبرته، واغفر لبي وامي ولا خاب ظني، يا من تطيب النفس لا من ذكرته، ودي أسامح كل من هو خذني، مدامني على الوفاء ما جبرته، ودي ومن صادق شعوري أهني، اللي شتمني بس رحت وحقرته، ودي أقول الخاين العهد خني، ربي بيجبر عهدي اللي كسرته، ودي أقول لكل جرح طعني يمهل ولا يهمل، إلهنا شكرته، المغفرة ما هي تجي بت مني، تبغي دعاء ليل بدمعك سهرته، يا زارع أفعالك بخبث وتجني، بكرة ابتجني زرعك اللي بذرته، أحمدك يا ربي على ما وصلني، الغيب بين يديك والدرب سرته، ربي بلاني بس ما ضقت لني، أدري بجزاء صبر جميل صبرته، رفعت كفي له وهمي غبني، وخضعت له تايب بشوق شعرته، ربي وأنت برحمتك تمتحني، أمهلت عبدك في خطاها وسترته، رب اهدني وعافني واعف عني، ولا تدع لي ذنب إلا غفرته، رب اهدني وعافني واعف عني، ولا تدع لي ذنب إلا غفرته.